ما حكم الطبيب الذي يتدرب على المرضى في المستشفى التعليمي دون استئذان المريض، وهذا يفضي إلى كشف بعض العورات وهو مسنون من قبل القانون؟ هل للطبيب أن يفعل هذا من باب اكتساب المهارة الطبية لرفع الحرج عن نفسه في علاج المرضى الآخرين؟ أولا لابد أن نعرف أنه تعلم الطب للحاجة إليه فرض كفاية على المسلمين، يعني لابد أن يكون موجود في المسلمين من يسد هذه الثغرة بكفاءة وخبرة تجعلنا لا نحتاج إلى عدونا في شيء من هذه الأمور أو غيره. وعليه فلا يلزم أن الطبيب اللي بيكشف على مريض موجود في مستشفى أو نحو ذلك أن يقوله بعد إذنك أنا أكشف عليك لكي أنقل حالتك إلى الأستاذ أو الرجل المتخصص لكي ينظر هل أنا أصبت في تشخيص الحالة أم لا. لكن لا يجوز له مع هذا أن يأتي ببعض الأفعال التجريبية التي قد تضر بصحة المريض. ده المهم، هو لو مجرد كشف لكي يختبر، يعني يقال له انظر المريض عن فلان في العنبر رقم فلان رقم الفلاني اذهب واكشف عليه، ثم يذهب الى الاستاذ يقول له والله ده هذا الرجل يعني مثلا مصاب بذبحه صدريه عنده كذا عنده كذا، لينظر الاستاذ هل فعلا هذا الطالب ماهر ويستطيع ان يشخص الحاله ام لا. اما انه يعطيه بعض الادويه او يجري عليه بعض التجارب اللي قد تضر بصحته فهذا هو الذي لا يجوز قولا واحدا. اما مجرد انه يكشف وحتى لو اطلع على بعض العورات اذ ان الالم في محل عوره فلا باس، لان المصلحه الاكبر بتقدم على المفسده الاقل، والعلماء يقولون ان المصلحه العامه تقدم على المصلحه الخاصه، فدي فيها في الحقيقه مصلحه عامه وان كان فيها بعض المفاسد الا ان المفسده اقل بكثير جدا من المفسدة التي ستترتب على عدم الفعل الذي ذكرته أخي الكريم. لكن المهم ألا يأتي بأي تصرف يضر بصحة المريض أو يأخر حالته أو يعرضه لشيء من التدهور الصحي ونحو ذلك. والله أعلم.